ومن تأمل ما أمر به الله وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه أمر بما فيه صلاح الدنيا والدين. وإذا تأمل ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه نهي عما فيه ضرر على الناس في الدنيا والدين. فالإسلام جاء بأسباب السعادة في الدارين الدنيا والآخرة. ومن أعظم تلك الأسباب للسعادة توحيد الله جل وعلا. ومن أعظم أسباب التعاسة والشقاوة والضنك الإشراك بالله سبحانه وتعالى. فتعلق القلب بالله خوفا ورجاء وتعظيما وإجلالا وتحقيقا لعبوديته أعظم سبب للسعادة. وتعلق القلب بغير الله عز وجل وانصرافه عن الله أعظم سبب للشقاوة في الدنيا وفي الآخرة. توحيد الله يعلق قلب العبد بالله وحده في جلب كل منفعة ودفع كل مضرة، في طلب ما يريد من الخير وفي استدفاع ما يخشاه من الشر، سبب للسعادة. وجاء للنهي عن الشرك لأنه يعلق العبد بما لا ينفع وبما لا يدفع ضرا ويجعله أسير الخرافات والأوهام. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، ففيه إشارة إلى أهمية حسن الظن بالله وأن الله للعبد كما يظن العبد بالله. مهما عظمت الخطوب واشتدت الكروب فإن العبد يسعى إلى حسن الظن بالله وإلى التفاؤل، فالله عز وجل يعطيه على قدر حسن ظنه به سبحانه وتعالى. إذن على العبد أن يسعى في حسن الظن بالله مبتذلا في ذلك ما أمر به الله وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومقتديا في ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكون العبد حذرا من صور التشاؤم والطيرة وأمثالها، فإنها تسبب على العبد الشقاء والتعاسة في الدنيا والآخرة. ومن العجائب أن تجد أهل الكفر أو أهل الإجرام والذنوب والمعاصي يتشاءمون بأهل الخير والتقى والصلاح، وهذه طريقة سار عليها الكفار واتهموا بها الأنبياء، كما قال الله حاكيا عن قوم موسى: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. فهكذا ذكر الله عن قوم ثمود: قالوا اطيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. سبب شؤمكم معكم وهو كفركم وذنوبكم ومعاصيكم، هذه سبب الشؤم، هذه سبب العقوبات، هذه سبب البلايا والشدائد. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، فإن الله عز وجل أكرم من شاء من عباده بهذا الدين الذي جعله السبب للسعادة في الدنيا والآخرة،

الذي ربما كان سببا لحلول وحصول الضرر على هذا العبد وتعلقه بالأمور التي لا تسمن ولا تغني من جوع. إذن على العبد أن يسعى في حسن الظن بالله ممتثلا في ذلك ما أمر به الله وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومقتديا في ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون العبد حذرا من صور التشاؤم والطيرة وأمثالها، فإنها تسبب على العبد الشقاء والتعاسة في الدنيا والآخرة. لذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم حسن الظن بالله، مع أنك لو قرأت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجدت أنه ابتلي بلاء عظيما، ومع هذا كان يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. نبينا صلى الله عليه وسلم ما خرج إلى هذه الحياة إلا وقد مات أبوه، ثم ماتت أمه، ثم مات جده، ثم مات عمه وزوجه التي كانت تؤازره، ومات جميع أولاده في حياته ما عدا فاطمة، ومع هذا كان يحب الفأل ويكره التشاؤم صلى الله عليه وسلم. والذي يقرأ ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في سبيل تبليغ دعوته لله يرى عنده التفاؤل العظيم وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. والبعض منا لبلاء يسير ربما تغير صفو حياته وتعكر، لأنه لم يسر على ما سار عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والعبد بهذا يضر نفسه، والعبد بهذا يضر نفسه، لأن التشاؤم وعدم حسن الظن بالله لا يرد قدرا ولا يجلب خيرا ولا يدفع ضرا، إنما يزيد الطين بلة. فالعبد ينبغي له أن يتحلى بحسن الظن بالله، وأن يحذر من ضده وهو التشاؤم والطيرة. الطيرة من الشرك، لتعلم أن الشرك من أعظم أسباب التعاسة والشقاء في الدنيا والآخرة، وهي كما عرف بعض أهل العلم هي التشاؤم بمسموع أو مرئي أو زمن من الأزمنة ونحوه، هذه هي الطيرة. وكان العرب قديما عندهم الفأل والطيرة شيئا واحدا، فيتفاءلون ويتشاءمون، فأقرهم النبي على الفأل ونهى عن التطير. أقرهم على الفأل ونهى عن التطير. الفأل أن يتفاءل الإنسان، ففي الحديبية حين منع كفار قريش المسلمين من دخول مكة معتمرين، وجاءت الرسل للتفاوض بين النبي وبينهم، تأمل، فلما جاء سهيل بن عمرو قال النبي سهل أمركم، تفاؤلا باسمه، سهل من أمركم. وهكذا قد يكون العبد مريضا فربما سمع كلاما حسنا فتفاءل أن الله يشفيه، أو سمع كلمة وهو عليه دين فتفاءل بها أن يقضى الدين. فالتفاؤل كان يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ويعجبني الفأل كما في الصحيحين، الكلمة الصالحة يسمعها المؤمن، هذا خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يكره الطيرة والتشاؤم وينهى عنها، بل عدها من الشرك، كما جاء في حديث المسعود عند أحمد وأصحاب السنن وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن يذهبه الله بالتوكل، أي ما منا إلا قد يقع في قلبه، قيل هذا من كلام مسعود وقيل مرفوعا إلى رسول الله، ولكن يذهبه الله بالتوكل إن وقع في القلب شيء من التشاؤم بزمن أو مسموع أو مرئي أو ملبوس أو غير ذلك، فإن العبد يدفع ذلك بالتوكل على الله، ويعلم أن الأمر لله كله سبحانه وتعالى. وإذا لا ينبغي للعبد أن تعيقه الطيرة وأن يعيقه التشاؤم عن المضي في قضاء حاجته، فإن أعاقه ذلك التطير فقد وقع في الشرك. إذا جاء في حديث عبد الله بن عمرو في المسند وعند غيره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك يا رسول الله؟ قال: أن يقول: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك، لا يتشائم، لا يتطير. وأصل الطيرة أن العرب قديما كان أحدهم يزجر الطير، أي ينفره من مكانه الذي هو فيه إذا أراد قضاء حاجة، فإن طار الطير يمنة قال خير ثم مضى في حاجته، وإن طار يسارا قال شر ثم أحجم عن حاجته. وما شأن الطير؟ وما خبره؟ وهل الطير يطلع على الأقدار وما فيها؟ وهل أصواته تدل على شيء من هذا؟ أبدا، كما ذكر أهل العلم إن كلام الطير وأصواته لا تدل على هذا، لا خير ولا شر، لا من قريب ولا من بعيد. ولم يعلم أحد ولم يعطى أحد ويفهم منطق الطير إلا النبي سليمان عليه السلام. وأما أن الإنسان يفعل ذلك فهذا مما لا يجوز ولا ينبغي. ابن عباس رضي الله عنه كما يروي عنه عكرمة: مر طير فصاح، فقال رجل بجواره: خير. فقال ابن عباس: لا خير ولا شر. ما علاقة الطير بأن تقول خير؟ يعني يكون خير لا يكون شر. قال: لا خير ولا شر. وكما في مفتاح دار السعادة لابن القيم أن رجلا صاحب طاووس بن كيسان اليماني فصاح الغراب، فقال الرجل: خير. فقال: لا خير ولا شر. ثم ترك طاووس صحبته. رجل يعلق الأقدار بما لا سبب وبما لم يعرف شرعا أنه سبب ولا عرفا، فهذا لا يجوز. قال عليه الصلاة والسلام: الطيرة شرك. وأيضا في بعض الروايات: الطيرة ما أمضاك أو ردك. أما أن يقع في النفس فقد يقع، لكن التوكل يدفع ذلك الشعور، وما منا إلا ولكن يذهبه الله بالتوكل. فينبغي للعبد أن يشعر بهذا وأن يتأمله. التشاؤم بالمسموع كما سمعت كأصوات الطيور، بعضهم إذا سمع صوت الغراب أو نحوها من الحيوانات أو عواء الذئب أو الكلب ربما تشاؤم وقال: الله أعلم ما هناك وماذا سيكون، ما علاقة هذه الحيوانات أو تلك الطيور بأقدار الله، وهل تعلم الغيب؟ وهذا من القدح في الإيمان بالقضاء والقدر، فليحذر المرء من هذا. إذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة. لا عدوى إلى عدوى مؤثرة بنفسها، فإن انتقل مرض فإنما ينتقل بأمر الله سبحانه وتعالى. ولا طيرة أي لا تطير مؤثر، ولا ينبغي أن يعتقد الإنسان في ذلك الأمر أن يتشائم. ولا صفر أي لا تشاؤم بشهر صفر، ونحن في صفر، وما أكثر التشاؤم فيه. بعضهم لا يتزوج فيه ولا يعقد على امرأة فيه، وبعضهم يتشاءم أن يحصل عنده ربح أو خسارة أو إلى غير ذلك، يتشاءم أن يكون خسارة أو أن يحصل له. قال: هذا صفر وهذا صفر، لا يجوز، لا يجوز. وقد أثر عن عشرات الناس أنهم يحصل لهم من الخير ما يحصل في زواج أو وجود ولد أو حصول ربح أو قضاء حوائج بالمئات، ولكن بعض الناس ربما حصل له موقف في سنة من السنين وسمع بعض كلام الناس فصدق وعلق قلبه بهذا. كانت الطيرة عند الأهل الجاهلية، فجاء الإسلام فنهى عنها ونبذها، فإن وجد عند الناس فهي بقايا ينبغي أن تطهر منها القلوب. لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة. الهام قيل هي البومة وقيل غير ذلك. إذا صاحت بجوار بيت وكانت بمقربة منه على شجرة تشاءم أهل البيت وقالوا سيموت ميت في هذا البيت. كل هذا من الخزعبلات. فلما سمع أعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول هذا الحديث لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة، قال يا رسول الله البعير تكون في الرمل كأنها الظباء، أي صحيحة ما بها بأس، فيأتيها البعير الأجرب فتجرب، يأتيها البعير الأجرب فيصيبها بالجرب. كأنه يقول كيف يا رسول الله أن تقول لا عدوى وهذا البعير جاء فأصابها بالجرب. فأرد عليه النبي ردا واضحا شافيا فقال له فمن أعدى الأول؟ البعير الذي يصيب بالجرب ابتداء، من أين جاء الجرب؟ من أين؟ أليس بقضاء الله وقدره؟ وإلا فقد تجد أن أصحاء يريدون على مرضى فلا يصابون وبعضهم قد يصاب، فالأمر لله. وقد يرد بعير أجرب على صحيحات فلا تصاب بشيء وقد يصاب بعضها، فالأمر إن حصل وانتقل فإنما هو بأمر الله. ولا يعلق الإنسان أن العدوى مؤثرة بنفسها. وجاءت الشريعة تنهى أن يورد ممرض على مصح سدا للذرائع، ولئلا يظل الإنسان أسير الشكوك ويظن أنه إنما حصل عليه ذلك المرض أو حصل له تلك المصيبة بسبب فلان أو بسبب كذا، فيعلق قلبه بما لا حقيقة له. إنما الأمر لله جل وعلا، والحكم حكمه، والقضاء والقدر بيده سبحانه وتعالى. فلا ينبغي للعبد أن يعلق القلب بهذه الأمور، بل يعلق قلبه بالله، فهو الذي يقدر الأمور كلها، خيرها وشرها وحلوها ومرها. ولذا كان من أركان الإيمان وعمود الدين التي لا يصح إيمان عبد إلا بها الإيمان بالقدر خيره وشره لابد، وأن هذا كله بقضاء من الله عز وجل وقدر. فعلى العبد أن يحقق الإيمان بهذا الركن من أركان الإيمان حتى يدفع مثل هذه الخطرات والشكوك والأوهام والخزعبلات. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وبعد. أيها المسلمون، وهكذا تشاؤم الناس بالمرئيات، فبعضهم إذا رأى رجلا أعرج تشاءم به، أو إذا رأى رجلا أعور تشاءم به. ربما إن كان فتح دكانه أو محله في صباح اليوم فرأى شخصا ممن أصيب بشيء من العاهات تشاءم به وقال هذا يوم النحس. وبعضهم إذا جاء من يشتري منه بدء اليوم دينا نهره وزجره ورده، مع أنه يدينه طوال اليوم. اذهب ما عندي. قال إلا عندك. قال اذهب ما عندي. لما؟ قال سيكون اليوم كله دين. وربما رزق في ذلك اليوم بسبب أنه أقرب مسلما وأعانه، لكن العقائد الفاسدة تجعل أصحابها هكذا، حتى أن بعضهم صار يتعامل مع السحرة والمشعوذين ليضعوا له الحجب والرضوة كما يسمى عند بعضهم في محله لكي يجلب له الزبائن. من هو الرزاق؟ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لكن انظر حين تختل العقيدة الصحيحة في القلب يعمد المرء إلى الخزعبلات والخرافات وإلى التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. وهكذا التشاؤم بالأزمنة كما سمعت في شهر صفر، وبعض الناس يتشاءم بيوم الأربعاء، وبعضهم غير ذلك، بل بعضهم ربما يتشاءم بملبوس، ربما لبس ثيابا معينة فحصل له في ذلك اليوم مشكلة، أو قدر الله عليه حادثا أو نحو ذلك، فكلما رأى ذلك الثوب أو ذلك اللباس قال هذا، ما ألبسه طيلة عمري. لما؟ قال هذا نحس. ما علاقة الثوب بأقدار الله؟ هل يؤثر في أقدار الله؟ وهكذا لو قدر أن حصل له حادث في سيارة معينة صار يجعلها شؤما ويجعلها، لا يوجد شيء مؤثر إلا بأمر الله. الشيء الذي له سبب واضح فله سبب، ومع هذا السبب لا يكون مؤثرا إلا بإذن الله، سبب واضح. أما أن يبني أحكامه على الخيالات، بل بعض الناس صار إذا رفت عينه أو طنت أذنه أو حكت يده أو رجله تشاءم. سبحان الله، بعضهم صار يعيش أسير الأوهام، أسير الأوهام. ربما تجده على توتر وقلق في أغلب أوقاته، ربما لو طرق الباب قال الله يستر، طرق الباب ماذا هنا؟ رن الهاتف قال الله أعلم ما هنالك، لا إله إلا الله. هذا نتيجة ماذا؟ التعلق بالأوهام. لو قلنا أنه جاء طارق في نصف الليل في وقت لا يأتي في أحد، فقال هذا الوقت لا يأتي في شخص إلا لشيء مهم، فحصل انقباض في نفسه ويتفاعل مع ذلك. لكن هكذا يصير في أي وقت ويصير على هذه الطريقة أسير الخرافات والأوهام. فعلا كيف سيهنأ بالحياة هذا العبد وهو متشائم في حياته كلها؟ ومن العجائب أن تجد أهل الكفر أو أهل الإجرام والذنوب والمعاصي يتشاءمون بأهل الخير والتقى والصلاح، وهذه طريقة سار عليها الكفار واتهموا بها الأنبياء، كما قال الله حاكيا عن قوم موسى: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. تأمل، هذا حال كثير من الناس، يصير وقدوته في ذلك من؟ الكفار أهل التشاؤم. وهكذا ذكر الله عن قوم ثمود قال: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال: يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا: اطيرنا بك وبمن معك. قال: طائركم عند الله، بل أنتم قوم تفتنون. سبب شؤمكم معكم وهو كفركم وذنوبكم ومعاصيكم، هذه سبب الشؤم، هذه سبب العقوبات، هذه سبب البلايا والشدائد. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وهكذا ذكر الله عز وجل عن أصحاب القرية حين جاءهم الرسل فقالوا كمقولة غيرهم، قالوا: إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا: طائركم معكم، أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. أي سبب شؤمكم معكم وهو كفركم وهي ذنوبكم معاصيكم، هذه سبب الشؤم. لو تأملت أن سبب هلاك الأمم الكفر، الظلم، الشر، الطغيان، المعاصي، هذه سبب الشؤم التي أهلك الله بها الأمم والتي عاقب بها الناس، ولذا قال الله: فكلا أخذنا بذنبه. ألا ترى على سبيل المثال أن السارق سبب للشؤم لأنه يعكر صفو حياة الناس ويأخذ أموالهم بغير حق، وأن المرابي وأن المرتشي وأن غيره ممن يأخذ المال بغير حلها شؤم، فعلا سبب لشؤم وإدخال الشر على الناس والقلق عليهم. ألا ترى أن العاقل والديه والقاطع لأرحامه والمسيء لجيرانه سبب للشؤم؟ هذه ذنوب ومعاصي فعلا أنها عكرت صفو حياة الوالدين والجيران والأرحام والأقارب، ذنوب. وعلى هذا فقس، فإنك تجد أن الذي عكر صفو حياة الناس هي الذنوب، ولو أن الناس تركوا الذنوب لعاشوا حياة في غاية السعادة، لكنها الذنوب. وتعجب حين تسمع بعض الناس إذا رأى بعض المصلين قال: أنتم سبب المشاكل والمصائب. سبحان الله، ماذا يقال مثل هذا؟ نقول له: أنت يا قاطع الصلاة سبب الخير والرخاء، وهل يكون هذا عاقل؟ سبحان الله، عجيب. ترى من بعض الناس ربما هو من أسباب البلاء والشدة لما هو فيه من الذنوب والمعاصي والأخطاء والتجاوزات، ومع هذا ما يدري كيف يقول فيرمي التبعة على غيره. انظروا كيف كانت الطيرة سبب لتعكير صفو حياة الناس، تعكير. يا أيها الناس، إن أقدار الله عز وجل تمضي، فالعباد يتسببون في استنزال رحمة الله ويفعلون الخير من أجل أن يلطف بهم الله وأن يكشف ما بهم الكروب، ويبتعدون عن إغضاب الله بارتكاب الذنوب والمعاصي والأخطاء والظلم لأجل أن لا يعاقبهم الله، ويحسنون مع ذلك الظن بالله. هذا هو إذا أرادوا طريق الخير. أما أن عبدا يسير في الذنوب والمعاصي والطغيان والظلم والتقصير ويريد الخير أن ينزل، وإن جاء شر تشاءم بأهل الخير، هذا من العجائب. فالعبد ينبغي له أن يتنبه لهذا، وأن لا يظل أسير التشاؤم والشكوك والأوهام. وكما قيل: ما نزل من السماء تلقفته الأرض. لكن مع أن الإنسان يحذر من أن يعصي الله، يحذر من أن يفعل شيئا يعاقب الله بسببه. وأما أن إنسان قائم على الذنوب والمعاصي ويريد الخير، نقول له: تبغي النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. فالعبد لا بد أن يحرص على هذا. تأمل موضوع أولته الشريعة الاهتمام وحذرت منه ونفرت عنه، لما له من الضرر في تنغيص حياة الناس وإقلاق سكينتهم. لكن العبد يصاحب حسن ظنه بالله طاعته لله تقواه لله، فهذه الأشياء التي تسيل بالخير. وإنما حصل عند كثير من الناس التشاؤم والقلق بسبب أنهم عصوا الله، فصار بينهم وبين ربهم وحشة بسبب المعاصي التي ارتكبوها، فصار عند الكثير منهم سوء ظن بالله، صار عند الكثير منهم سوء ظن. الذنوب تفعل هذا، تجعل العبد كثيرا سوء الظن بالله. لكن المؤمن الصالح الطائع الخير يفعل هذا الخير ويبتعد عن الشر، ويؤمل في الله عز وجل خيرا، ويؤمل أن المريض يشفى، وأن الغائب يعود، وأن الدين يقضى، وأن الهم يكشف، وأن الشدة تزول، ويصاحب مع ذلك تقوى الله. لأن الله يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويقول: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فالله الله عباد الله في حسن الظن بالله، والحذر الحذر من التشاؤم والطيرة وكل ذنب ومعصية، فهي التي تسبب على العباد البلايا والنوازل والمصائب. نسأل الله عز وجل منه وكرمه وفضله وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجنبنا وإياكم كل شر وضير. اللهم ارزقنا حسن الظن بك يا رب العالمين، اللهم ارزقنا حسن الظن بك يا رب العالمين، اللهم ارزقنا حسن الظن بك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم عليك بأعداء الدين والملة، اللهم عليك بالمتآمرين على هذا البلد وعلى سائر بلاد الإسلام والمسلمين من اليهود والنصارى وأعوانهم. اكفنا يا ربنا شرورهم، ورد عنا مكرهم وكيدهم، وأدر الدائرة عليهم، وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.